والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فان احرم به ثم بها لم يصح. نعم هذا المتمتع اذا وصل المتمتع قال لبيك اللهم عمرة وحجا ورم بينكما، فاذا وصل الحرم طاق فان شاء سعى والا بقي على احرامه، يبقى على احرامه يطوف فقط ويبقى على احرامه حتى يوم النحر، فاذا رمى وذبح هديه وحال رأسه او قصر تحلل التحلل الاول، واذا طاف طواف الافاضه وسعى لابد ان يكون السعي بعد الحج على قول الجمهور، السعي يكون بعد الحج، تحلل التحلل الثاني وعليه الهدي ان كان ساقه معه او اشترى من منى او من مكه او من الباديه او المجاوره، عليه الهدي كما ان على المتمتع كذلك الهدي، واما المسلم فلا هدي عليه. واضح يا شيخ الافراد السعي لابد من قبل الحج كثرا، الافراد اذا سعى بعد طواف القدوم كفى عن السعي الثاني، بل عليه الطواف فقط بعد الحج، وخلاف القارب لابد من السعي الطواف والسعي بعد الحج، وهذا احوط له واحوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب المحظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المحيط على الرجال حتى الخفين، تعمد لبس المحيط على الرجال حتى الخفين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف الأمساك الثلاثة وقبلها شروط الحج ذكر محظورات الإحرام، وهي ثابتة بالاستقراء سبعة، أولها لبس المخيط، قال المخيط على البدن كالقميص والجبة والسراويل ونحوها، حيث وجب على المحرم ان يتجرد من المخيط ويلبس ثوبي الإحرام، ولو كان المخيط خفين لا يجوز لبسهما، لكن اذا قطعهما تحت الكعبين جاز استعمالهما على اي حال. الثاني تأمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استبلال بمحمل، وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. نعم من المحظورات تغطية الرأس للرجل، اما المرأة فيباح لها بل يجب عليها ان تغطي رأسها وتغطي وجهها عند الاجانب وتكشف عن وجهها عند محارمها وفي خيمتها، لان احرامها في وجهها، وكذلك الرجل لا يجوز له تغطية الوجه لانه له حكم الرأس، لا يلبس عليه المخيط ولا يغطيه ايضا، بل يكون له حكم الرأس. الثالث قصد شم الطيب ونفس ما يعلق، نعم قبله يعني تغطية الرأس بأي شيء مما يغطيه، سواء بالعمامة أو

التحلل الأول، والاثنان من ثلاثة الرمي والحلق والتبخير أو الرمي وطواف الإفاضة والسعي أو الحلق والتبخير وطواف الإفاضة، المهم اثنين من ثلاثة يأتي بها فيكون التحلل الأول. وطواف الوداع، طواف الوداع من الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. واركان العمرة ثلاثة، هذه سبعة. اولا الاحرام من الميقات، ثانيا الجمع بين الليل والنهار بعرفة، ثالثا المبيت بمزدلفة، رابعا رمي الجمرات، خامسا المبيت ليالي منى بمنى، سادسا الحلق والتقصير سابعا طواف الوداع. واركان العمرة ثلاثة، الاحرام، صحيح الاحرام من الميقات، لان الانسان لا يدخل في النسك الا بنية الاحرام، واما التجرد فواجب للحج وللعمرة من الواجبات. والطواف كذلك من اركانها، الاحرام من الميقات الشرعي والطواف والسعي الثالث. وواجباتها شيئان، الاحرام بها من الحل، نعم، والحلق والتقصير، صحيح. يعني كأن أركانها ثلاثة وواجباتها اثنان، إحرام من الميقات والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان، يعني إذا أخل بشيء منها ما صح العمرة. والحلق أو التبخير من الواجبات، إذا فرقه جبره بدم أو قصر حلق أو قصر عندما يتذكر. وأما الواجبات فاثنان، الإحرام بأمن الحل، والثاني الحلق أو التبخير. كيف الإحرام بأمن الحل؟ من الحل، يعني لا يحرم بها من الحرم. كسأل أهل مكة، أهل مكة إذا أحلوا بعمرة يخرجون إلى الحج، وكذلك من كان مجاورا، من حاضر البيت حرام يخرج إلى الحج، كالجعرانة مثلا والتنعيم وعرفات والشميتي، هذا كله حج ويحرم بعمرة. أما الحج فأهل مكة يحرمون من مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة بالإحرام بالحج. والمكنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، والمكنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، يعني من المشنونات المبيت بمنى الليلة التي يصبح يوم عرفة، هذا سنة وليس واجبا ولا ركن. فيصلي الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، ثم يذهب إلى عرفة بعد أن تشرق الشمس. فطواف القدوم، طواف القدوم لمن هو مفرد أو قارئ. والرمل في الثلاثة الأسواق، نعم، الرمل اللي هو الجري مع تجارب الخطى في ثلاثة أشواط، بالثلاثة في الأشواط الأول، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم قدموا مكة حاجين. قال والرمل في الثلاثة الأشواط الأول، لشيخ مضبوط كده الأول، نعم، والاقتداء فيه، يعني الشوط الاول والثاني والثالث، والاقتداء